عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ وذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل. حياتي بغير رضاك عنا، طريقي بغير هداك بلا. وتعلم أني أحب الهدى، فمن علي يا رب العلا. إليك إلهي تصير الأمور، فأنت الرحيم وأنت الغفور. فما لي سواك طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.